فلازلنا نطوف معا في هذا البستان اليانع الماتع في بستان التفسير، نستخرج الدروس والعظات والعبر واللآلئ والجواهر والدرر والرحيق والزهر والثمر من كلام سادتنا وأئمتنا وعلمائنا. ولازلنا مع بني إسرائيل ومع نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكم عانى مع هؤلاء القوم. انتهينا في اللقاء الماضي من قول الله جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع نعمة ثالثة من النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل على سبيل التفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا إجمال، ويأتي بعد ذلك التفصيل. فنحن الليلة على موعد مع النعمة الثالثة على سبيل التفصيل من النعم التي أنعم بها الملك الجليل على بني إسرائيل، ألا وهي قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه هي النعمة، وهذا هو محط المنة: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. من بعد ماذا؟ العفو من بعد ماذا؟ من بعد صغيرة من الصغائر أو حتى كبيرة من الكبائر؟ لا والله، بل من بعد الكفر الصريح ومن بعد الشرك الكبير. الله أكبر، بعد اتخاذهم العجل إلها من دون الله جل وعلا، وقد رأوا بأعينهم المعجزات الباهرات والآيات والبراهين الساطعات على وحدانية رب الأرض والسماوات وعلى صدق نبي الله موسى، فلقد رأوا الماء يشق نصفين بأعينهم ونجاهم الله جل وعلا، ورأوا إهلاك الله لفرعون وجنده، ومع ذلك ما أن تجاوزوا البحر ونجاهم الله جل وعلا وتركهم نبي الله موسى للقاء ربه سبحانه وتعالى ولميقات الله جل وعلا، ومكث 40 ليلة كما سأفصل الآن. وإذ بهم يتخذون عجلا يصنعه لهم هذا السامري الضال المضل، يصنعه لهم من ذهب ويقول لهم بكل صفاقة وجرأة: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. والأدهى والأمر أن يتغافل هؤلاء عن الآيات الباهرات والدلائل الساطعات التي رأوها بأعينهم دلالة واضحة على ألوهية الله جل وعلا وعلى نبوة ورسالة نبي الله موسى، يتناسى هؤلاء كل هذا ويتخذون هذا العجل الذهبي إلها من دون الرب العلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك يمتن ربنا جل وعلا على بني إسرائيل بعفوه بعد وقوعهم في هذه الجريمة النكراء وفي هذه الكبيرة البشعة بعد وقوعهم في الشرك والكفر باتخاذهم العجل إلها من دون الله، فيقول سبحانه وتعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه هي النعمة الثالثة التي ينعم الله جل وعلا بها على بني إسرائيل. ويا لها ورب الكعبة من نعمة أن يعفو الله عمن يستحق العقوبة شرعا وعقلا. تدبروا معي أين موطن النعمة، وهل يغيب موطن النعمة فيما ذكرت آنفة؟ موطن النعمة أن يعفو الله جل جلاله عمن يستحقون العقوبة عقلا وشرعا. هذا موطن النعمة. ويعفو سبحانه وتعالى عمن وقع في الكفر الصريح وفي الشرك الأكبر، اتخذوا العجل إلها من دون الله جل وعلا، وقال لهم السامري قولتهم الخبيثة: هذا إلهكم وإله موسى. بل لما قام نبي الله هارون كما سأبين منكرا مذكرا محذرا وهو يقول: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أعوذ بالله، عاندوا وأعرضوا وأصروا على أن يظلوا عاكفين على عبادة هذا العجل الذهبي حتى يرجع إليهم موسى الكليم النبي بعد مناجاته وملاقاته للرب العلي جل جلاله. أي قبح وأي فظاعة وأي شناعة. تعالوا معي لتفصيل الآيتين الكريمتين بعد هذا الإجمال: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. المواعدة مفاعلة بين اثنين أو من جانبين، لأن قراءة الجمهور للكلمة وإذ واعدنا بالألف بعد الواو، لأن هنالك قراءة، أي بعد هذه القراءة بعد قراءة الجمهور هناك من القراء من يقرأ: وإذ وعدنا موسى. وعدنا بدون الألف أي من الوعد، لأن هؤلاء الذين قرأوا هذه القراءة استعظموا أن تكون هنالك موعدة بين الرب جل جلاله وبين موسى الكليم، وهذا ليس بعيدا بل ولا يستنكر ولا غضاضة البتة في أن تكون هنالك موعدة بين الرب جل وعلا وبين العبد، لا حرج، لا عقلا ولا شرعا ولا لغة. فالمواعدة مفاعلة بين اثنين أو من جانبين، ولا حرج أن تكون المواعدة بين ربنا جل جلاله وبين كليمه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مواعدة من الله جل وعلا. أي وعد الله موسى بالوحي، أي وعد الله موسى أن ينزل عليه الكتاب أي التوراة وفيها الشريعة المفصلة لبني إسرائيل، ووعد موسى ربه جل وعلا أن يجيء إلى الطور لميقات ربه سبحانه وتعالى. فوعد من الله بتنزيل الوحي على موسى، ووعد من موسى لربنا جل وعلا أن يفي، بمعنى أن يعاهد موسى ربه سبحانه وتعالى على الوفاء والطاعة والتزام الأمر، لا حرج، لا حرج على الإطلاق في ذلك. وإذ واعدنا موسى، فالوعد من الله بإنزال الوحي أي بإنزال التوراة، والوعد من موسى بمعنى العهد، أن موسى قد عاهد ربه جل وعلا أن يفي وأن يجيء إلى الطور لميقات ربه سبحانه وتعالى، بمعنى المعاهدة أو بمعنى العهد. ومن أهل العلم من قال: بل المواعدة هنا ليست من الوعد في شيء، إنما هي من الموافاة، إنما هي من الموافاة أي باللقاء، ليست من الوعد في شيء، إنما هي من الموافاة. وهذا مأخوذ من قول العرب: موعدك يوم كذا، موعدك يوم كذا، في موضع كذا وكذا، أي في مكان كذا وكذا. فلا حرج على الإطلاق أيها الأفاضل أن يكون الوعد من الله جل وعلا لإنزال التوراة على قلب عبده ورسوله المصطفى ونبيه الكليم المجتبى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأن يكون الوعد من موسى لربنا تبارك وتعالى، بمعنى أن موسى عاهد الله عز وجل أن يجيء إلى الطور لميقات الله سبحانه وتعالى ولتلقي الوحي منه عز وجل. وإذ وعدنا موسى، وموسى هو رسول الله إلى بني إسرائيل، هو رسول الله إلى بني إسرائيل، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في مواضع متعددة من آيات القرآن الكريم، وأثنى عليه ربنا جل وتعالى ثناء عطرا ووصفه جل جلاله بصفات عظيمة جليلة تأخذ الألباب ورب الكعبة. أنا والله يا إخوة ويا أخواتي ما من مرة أقرأ فيها القرآن الكريم وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم من تدبر القرآن والعيش معه والعمل به، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والله ما من مرة أقرأ فيها القرآن وأقرأ الآيات التي أثنى الله عز وجل فيها على عبده ورسوله وكليمه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلا وكاد عقلي ورب الكعبة أن يطيش. أي عبد هذا وأي بشر هذا؟ أي بشر كان موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ ذكر الله جل وعلا قصته في صور عديدة من صور القرآن، ذكر الله قصته مفصلة تارة ومختصرة تارة أخرى، لكنه أثنى عليه بصفات جميلة جدا. أرجو أن تتدبروا معي هذه الآيات الكريمة في سورة مريم. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يا الله، ست صفات وست مناقب في هذه الآيات يثني الله بها على رسوله ونبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب موسى، الله جل وعلا يأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر موسى في القرآن الكريم. واذكر في الكتاب أي في القرآن موسى إنه كان مخلصا، صفة الإخلاص مخلصا مخلصا وهي صفة أعلى من الإخلاص، فالمخلص أعلى من المخلص. نعم، المخلص أعلى من المخلص عند كثير من المحققين من أهل العلم. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن، صفة التكليم، وكلم الله موسى تكليما، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، صفة القرب من الله جل وعلا. ويا لها والله من صفة في هذه الآية، لو تدبرتها العقول لطاشت. ثم يمتن ربنا عليه بكرامة سادسة، فيكرمه الله جل وعلا باستجابة دعائه فيجعل أخاه هارون نبيا. ولذلك نحن لا نعلم أخا له منة على أخيه مثلما لموسى على أخيه هارون. قال رب اشرح لي صدري، هذه مقومات الدعوة ومقومات الداعية، وسأفصلها بعد ذلك إن شاء الله تعالى في تفسيرنا لسورة الكهف إن قدر الله اللقاء والبقاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اسمع، قال الله جل وعلا: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله، يا لها من كرامة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجاب الله عز وجل موسى في كل ما سأل، فجعل هارون نبيا استجابة من الرب العلي لدعوة موسى الكليم الرسول النبي. ويا لها والله من دعوة، ويا لها من محبة، ويا لها من أخوة. انظروا إلى فضل الأخ على أخيه. أنا لا أعلم على وجه الأرض أخا له فضل على أخيه كما لموسى على هارون، لأنه دعا ربه أن يجعله نبيا. وهل هنالك درجة أو رتبة أعلى من مرتبة النبوة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ هذا في فضل العلماء وفي فضل الدعاء. الله يقول: من أحسن منهم قولا ومن أشرف منهم في رجالات الأمة كلها. من أشرف في الأمة من العلماء، ومن أشرف في الأمة كلها من الدعاء. فما ظنك بالأنبياء، وما ظنك بالرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا؟ فالرسالة والنبوة ليست هبة، وليست تؤخذ بالكسب، وليست تعطى بالكسب ولا بالتمارين ولا بالرياضة ولا بالعبادة ولا أبدا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. النبوة اصطفاء، النبوة اجتباء، النبوة اختيار، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله يصطفي من الملائكة ما يشاء، ويصطفي من الرسل ما يشاء، ويصطفي من الناس ما يشاء، يصطفي من العلماء ومن الدعاة ومن الأصفياء والأتقياء والأولياء والمتقين والمحسنين إلى غير ذلك من يشاء سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تقطع عنا فضلك يا أرحم الراحمين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. موسى يقول له ربه تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي. موسى يقول له ربه: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. ويقول له ربه تبارك وتعالى: وألقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني. اللهم ألق علينا محبة منك، واصنعنا على عينك يا أرحم الراحمين، كما ألقيت على موسى محبة منك واصطنعته لنفسك وصنعته على عينك يا رب العالمين. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال جل وعلا، خلي بالك من الآية دي: وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. هذه آيات سوف أقف معها إن شاء الله تعالى بالتفصيل في مواضعها من تفسيرنا لكتاب الملك الجليل إن قدر الله البقاء واللقاء. لكن أود فقط أن أقول بأن موسى اسم أعجمي، بأن موسى اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة وللتعريف أيضا، لا ينصرف للعجمة وللتعريف أيضا. وسبب هذه التسمية، وأظنها معلومة قد تعرفونها لأول مرة، سبب تسمية موسى أن القبط في مصر كانوا يسمون الماء مو، مو ميم واو مو. كان القبط في مصر قديما يسمون الماء مو، ويسمون الشجرة شاء بالشين، شين ألف، وفي قراءة أخرى سا، يسمون الشجرة سا، سين ألف. فلما وجد آل فرعون، ابنة فرعون والجوار معها، اللائي خرجن ليتبردن بماء النيل، فوجدن التابوت التي وضعت فيه أم موسى، موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. قالوا: فلما ألقت أم موسى، موسى عليه الصلاة والسلام، في التابوت وألقته في الماء، وتهادى التابوت حتى وصل إلى قصر فرعون، واستقر التابوت، ورآه جواري القصر الفرعوني. الشاهد كما تعرفون القصة جميعا وسنقف معها بالتفصيل، أخرجوا التابوت وسلموه لامرأة فرعون، ولم يتجاسرن ويتجرأن أن يفتحن التابوت كما تروي كتب التأريخ والسير. فلما نظرت امرأة فرعون إلى وجه هذا الغلام المبارك، قذف الله في قلبها حب موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلما نظرت إليه قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكانت الكلمة في القصر للمرأة، فاستجاب فرعون وأخذ برأيها وقولها، مع أنه الغلام الذي يبحث عنه والذي أمر بقتل كل الغلمان من أجل الوصول إليه، ولكن ملك الملوك الملك الحق أراد شيئا آخر وقضى شيئا آخر، وقضى ألا يتربى موسى إلا في قصر فرعون، وحرم عليه المراضع لترضعه أمه كما وعدها جل وعلا. وها هي الآن يا إخواني في قصر فرعون تجلس أمه وتضم موسى إلى صدرها، وفرعون يجلس إلى جوارها يصدر إليها الأوامر الواضحة: أرضعيه، أشبعيه، أكرميه. فبالأمس القريب كانت أم موسى تخاف على موسى من فرعون وقومه، وهي الآن في قصر فرعون ترضع موسى بأمره، ليعلم فرعون وليعلم الخلق كل الخلق أن الملك على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الشاهد لما وجدوا التابوت بين الشجر على سطح الماء قالوا موسى أو موسى، أي بين الماء والشجر، غلام بين الماء والشجر، فسماه القبط موسى أو موسى. القراءتان ثابتتان واردتان، ومن أهل العلم من قال بل إن الذي سمى موسى موسى هو الله جل جلاله، وهذا لم بني عليه علم بفضل الله تبارك وتعالى ولا عمل. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، 40 ليلة، لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى 40 يوما؟ والجواب لأن الليلة في دين الله تبارك وتعالى تسبق الشهور، فالشهور تبدأ بالليالي، تقول هذه الليلة الأولى من شهر رمضان، هذه ليلة عيد الفطر، هذه ليلة عيد الأضحى، فالشهور تبدأ في دين الله تبارك وتعالى بالليالي ولا تبدأ بالأيام. والليالي غرر شهور العرب، لأنهم يحسبون الزمن بالليالي بحسب سير القمر، وتستطيع بسير القمر أن تضبط الوقت بدقة لا يمكن على الإطلاق أن تضبط الوقت بذات الدقة إن تتبعت الشمس، فالسنة الهجرية تختلف عن السنة الشمسية أو الميلادية. تستطيع إذا رأيت القمر أن تحدد أين موضعك من الشهر، يعني إذا رأيت القمر في السماء هلالا تقول نحن في أوائل الشهر، وإذا رأيت القمر بدرا مكتملا تقول نحن في نصف الشهر. بل يستطيع البدوي العربي الذي يعيش في أرض الجزيرة إذا نظر إلى القمر أيا كان شكله يستطيع أن يقول لك هذا القمر ابن ليلة ابن كذا ليلة، القمر ده الهلال ده ابن 3 ليالي، الهلال ده ابن 2 ليلة، الهلال ده ابن ليلة واحدة، الهلال ده ابن 4 ليالي، البدر ده ابن 14 ليلة، وهكذا أحدب وتربيع أول وتربيع ثاني إلى غير ذلك من منازل القمر. العرب في أرض الجزيرة يستطيعون أن يحددوا الوقت بدقة من خلال تتبعهم لسير القمر، مع أنك لو نظرت إلى الشمس في أي وقت من أوقات النهار وفي أي يوم من الأيام لا تستطيع أبدا أن تحدد أي يوم أنت في الشهر. يعني لو نظرت إلى الشمس في وقت العصر في أي يوم من الأيام، ونظرت إلى الشمس في وقت الظهر في أي يوم من الأيام، وكذلك في وقت الغروب، لا تستطيع أن تحدد برؤيتك للشمس أين موضع هذا اليوم من الشهر كله. فالليالي غرر شهور العرب. ومن رحمة الله جل وعلا أن يكون الحساب بالليالي، فالليل أسبق من النهار والظلمة أقدم من الضوء. قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون فقدم الليل على النهار، وقدم الظلمة على الضوء، فالليالي أسبق، ولا تضبط الأوقات بدقة إلا بالليالي. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ولم يقل وإذ وعدنا موسى 40 يوما. وهناك من أهل العلم من قال ليلة ليبين أن موسى واصل صيام 40 ليلة، فموسى في هذه المدة التي خرج فيها مع 70 من النقباء من بني إسرائيل من خيار قومه لميقات ربه جل وعلا على جبل الطور بأرض سيناء الحبيبة المباركة، لما خرج موسى لميقات ربه سبحانه وتعالى قضى هذه الليالي في العبادة والتضرع والتبتل، فصام الأيام كلها. من أهل علم من يقول واصل موسى الصيام الأيام والليالي، وهذا خاص بنبي الله موسى، وفي هذا إعداد وتهيئة لهذا اللقاء لميقات ربه سبحانه وتعالى، فسوف يكلمه ربه جل وعلا كلاما بغير حجاب، وكلم الله موسى تكليمه، وسينزل عليه الشريعة في التوراة التي ضمت شريعة بني إسرائيل، وكانوا يعتبرونها عنوان شرفهم وأصل عزهم ومجدهم التوراة، فبالتوراة صار بنو إسرائيل أهل كتاب، بالتوراة صار بنو إسرائيل أهل كتاب. ففي هذه الليالي التي كانت بمثابة التهيئة والإعداد لنبي الله موسى لهذا الميقات المهيب الجليل، وكأني ألمح أن في الليل إعدادا لا ينبغي أن يتخلى عنه من أراد السير إلى الله. هل تدبرتم ما قلت؟ كأني ألمح وأرى في الليل إعدادا خاصا لكل من أراد السير إلى الله جل علاه، وسيظل الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين وطريق السير إلى العابدين العارفين الصادقين المحبين إلى رب العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا له على الأرض جباههم وناجوه فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. والله إن أول ما يمنحهم ويعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. أولم يقل الله لحبيبنا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه كل ده؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة. ثم بعد ذلك: وإن لك في النهار سبحا طويلة. أما الليل فهو مدرسة للإعداد، مدرسة للتربية، مدرسة للتصفية، مدرسة للتزكية. يا من خرجتم من مدرسة قيام الليل إلى مدرسة الأفلام العفنة والمسلسلات الهابطة والبرامج الساقطة، شتان بين النور والظلام، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين التقوى والفجور، بين الحلال والحرام، شتان. أين الثرى من الثريا؟ يا من خرجتم من مدرسة قيام الليل لا تنتظروا خيرا، نعم بل حذاري أن تظنوا أنكم من الصالحين. لا والله من ضيع قيام الليل وخرج من مدرسة الليل ووهم أنه من الصالحين فقد كذب. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم من حديث أبي أمامة الباهلي ومن حديث جابر بن عبد الله وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. اللهم أعنا على قيام الليل ولا تحرمنا يا رب من هذه النعمة حتى نلقاك أنت ولي ذلك والقادر عليه. نعم، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة خرج موسى، وهذا الخروج بإجماع المفسرين كان بعد أن نجى الله موسى وبني إسرائيل من فرعون وجنده وأحدث لهم هذه المعجزة الكبيرة بشق البحر نصفين، فكان كل فرق كالطود العظيم. بإجماع المفسرين طلب بنو إسرائيل من موسى أن يسأل ربه جل وعلا أن ينزل عليه كتابا ليأمرهم فيه بما يريد ولينهاهم فيه عما يريد سبحانه وتعالى، فوعدهم موسى بذلك واختار 70 رجلا من النقباء من أشراف بني إسرائيل وترك بني إسرائيل واستخلف عليهم نبي الله هارون وقال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هكذا قال موسى لأخيه الكريم، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وترك موسى هارون مع بني إسرائيل وذهب مع هؤلاء النقباء 70 إلى جبل الطور وقضى 40 ليلة في العبادة والتضرع والتبتل والصيام والذكر والدعاء حتى تم ميقات ربه 40 ليلة كما قال ربنا جل وعلا. قال تعالى في آية سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لا تعارض بين هذه الآية في الأعراف وبين الآية التي معنا في سورة البقرة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، كما قال الحسن البصري هذا كقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ومن أهل العلم من قال بل وعد الله موسى قبل ذلك 30 ليلة ثم أمره تبارك وتعالى بعشر أخرى فتم ميقات ربه 40 ليلة في التضرع والتعبد والتبتل لله جل وعلا ليكون مهيئا لميقات ربه ولهذا اللقاء المهيب الجليل. ولا تعارض بين الآيتين بفضل الله جل وعلا. وفي هذه المدة ظن بنو إسرائيل أن موسى قد أخلف وعده معهم، حسبوا 20 يوما و20 ليلة وفي هذه الليلة الفارقة التي كان موسى يتلقى فيها الوحي من الله جل وعلا أخبره ربنا تبارك وتعالى أن قومه قد فتنوا من بعده بعبادة العجل الذهبي الذي صنعه السامري وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا أستطيع أن أقف الآن بالتفصيل مع قصة هذا العجل الذهبي، وسنقف معها مفصلة بإذن الرب العلي في تفسيرنا لآيات سورة طه. فحوى القصة وحاصلها أن السامرية وهو رجل منهم على الراجح من بني إسرائيل صنع عجلا من ذهب، من هذا الذهب والحلي الذي خرج به بنو إسرائيل من ذهب آل فرعون، وهذا مال حرام أيضا، وكأنهم عوقبوا بذلك والله تعالى أعلم. لكن السامري حين صنع لهم هذا العجل الذهبي من هذا الحلي قال لهم هذا إلهكم وإله موسى، وفتن القوم لضحالة عقولهم بخوار أي بصوت يخرج من هذا العجل، وقد رأوا الآيات الباهرة والمعجزة الكبيرة ومع ذلك فتنوا بهذه الفتنة الحقيرة الخطيرة، فكيف يكون هذا العجل الذهبي إلها للسماوات وللأرض، وكيف يكون هذا العجل الذهبي إلها للرسول الكريم النبي موسى عليه الصلاة والسلام الذي أجرى الله على يديه تلك المعجزة الباهرة ونجى الله على يديه بني إسرائيل جميعا وأهلك بسببه أو على يديه فرعون وجنده، ومع ذلك فتن بنو إسرائيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعبدوا هذا العجل فعلا، وقام نبي الله هارون ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، قام محذرا ومذكرا ومنكرا عليهم أن يعبدوا هذا العجل من دون الله تبارك وتعالى، وقال لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فردوا عليه بجلافة وغلظة، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، أي سنبقى على عبادته عاكفين مقيمين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، إلى آخر الآيات التي سأقف معها بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا إن دل أيها الأفاضل فإنما يدل على مرض قلوبهم وفساد عقولهم وشناعة ظلمهم وقلة وفائهم وعدم حفظهم لعهد نبي الله موسى، تناسوا كل ذلك وعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وأنتم ظالمون أي لا عذر لكم في عبادتكم العجل من دون الله ولا شبهة لكم في ذلك، فلقد كنتم طيلة بقائكم بمصر ملازمين للتوحيد محافظين على وصية إبراهيم ويعقوب لذريتهما، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لازلتم طيلة بقائكم بمصر ملازمين للتوحيد محافظين عليه محافظين على وصية الخليل وعلى وصية يعقوب للذرية بملازمة التوحيد والثبات عليه، كيف بعدما أرسل الله إليكم رسولا كريما كليما أجرى على يديه المعجزة الباهرة وأنتم تنظرون، كيف تنتقلون من التوحيد إلى الشرك بعبادة هذا العجل الذهبي الذي لا يملك ضرا ولا نفعا لا لنفسه ولا لغيره وأنتم ظالمون. ومع ذلك أيها الأفاضل يمتن ربنا تبارك وتعالى عليهم بهذه النعمة الجليلة، وهي النعمة الثالثة كما ذكرت في أول الحلقة، فيقول سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم التي تفيد التراخي وتبين ما كان ما بين لطف الله بهم وعبادتهم لهذا العجل الذهبي. نعم ثم عفونا عنكم، لكنه عفا، والعفو محو الذنب، العفو محو الذنب، فالعفو مأخوذ من قول العرب عفت الريح الأثر، أي أزالت الريح أثر الأقدام وأذهبته تماما، فالعفو محو الذنب، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، أي من بعد اتخاذكم العجل إلها من دون الله، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. أنا وقفت مع هذه الآية أيها الأفاضل وتعجبت والله، وقلت ربنا يمتن على بني إسرائيل ويقول ثم عفونا عنكم، أي محونا ذنبكم، محونا أثر ذنوبكم بعد اتخاذكم العجل إلها من دون الله. قلت سبحان الله، أيعفو ربنا على كفار بني إسرائيل بعد اتخاذهم العجل إلها من دون الله جل وعلا، ولا يعفو عن عصاة الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، أقولها بملء فمي، يعفو الله عن قوم موسى بعد كفرهم بعد اتخاذهم العجل إلها من دون الله؟ ألا يعفو عني؟ ألا يعفو عنك؟ ونحن الموحدون، ونحن الموحدين، نحن الموحدين لله تبارك وتعالى، ألا يعفو ربنا عنا؟ ألا يعفو ربنا عن الموحدين من أمة سيد النبيين، ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويعتمرون ويحجون البيت إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لكن لضعفهم البشري يزلون. قد يقع أحدهم في كبيرة أو قد يقع أحدهم في صغيرة، يا أخي أنا أقسم لك بالله جل وعلا، إن عدت إليه سبحانه وتعالى مهما عظم ذنبك ومهما كان حجم كبيرتك، إن عدت إليه جل جلاله في أي ساعة من ليل أو نهار عفى عنك وغفر لك، عفى عنك وغفر لك. فالعفو يكون قبل العقوبة وبعد العقوبة، أما الغفران قد يكون بلا عقوبة، أما الغفران فقد يكون بلا عقوبة. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بقوم، لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، فيستغفرون فيغفر الله لهم. فأبشر أيها الموحد لله جل وعلا، لا يليق أن أمرر هذه الآية دون أن أقف هذه الوقفة لأبشر أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الكرامة وبهذه النعمة، بأنهم أفضل أمة وخير أمة وجدت بين الأمم، كنتم خير أمة أخرجت الناس. أبشروا يا أهل التوحيد ويا أهل الاتباع والسنة، ربنا جل وعلا غفر لكفار بني إسرائيل بعد اتخاذهم العجل من دون الله بعدما تابوا إليه، فكيف لا يعفو ربنا تبارك وتعالى عن الموحدين من أمة سيد النبيين الذين يقرون له بالوحدانية وللنبي بالرسالة، وإذا زل أحدهم في بؤرة معصية رفع قدمه وغسل ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم، وأقر لله بجرمه واعترف لله بتقصيره وخطئه؟ أيعفو ربنا عن كفار بني إسرائيل ولا يعفو عن عصاة أمة سيد النبيين وإمام المرسلين؟ هيهات هيهات، لا ورب الكعبة. لو لم تخرج الليلة من حلقة التفسير في هذه الليلة إلا بهذه اللطيفة لكفى، وأنا سعيد بهذه اللطيفة جدا، سعادة غامرة لا يعلم قدرها ورب الكعبة إلا الله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، ليه؟ لعلكم تشكرون. اشكروا بقى، عودوا إلى الله جل جلاله، توبوا إليه سبحانه وتعالى واشكروه على فضله عليكم يا بني إسرائيل، يا أصحاب القلوب المريضة ويا أصحاب العقول الفاسدة، يا من اتخذتم العجل إلها من دون الله جل وعلا. ها هو ربنا جل وتعالى يعفو عنكم، يعفو عنكم وأنتم تستحقون العقوبة عقلا وشرعا، يعفو عنكم وأنتم تستحقون العقوبة عقلا وشرعا، يعفو عنكم ليه؟ لعلكم تشكرون. هيا ارفعوا إليه أكف الضراعة واشكروه، واطرحوا قلوبكم على الأرض بذل وانكسار ووحدوه لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. ما هو الشكر؟ الشكر لغة هو الظهور، الشكر لغة الظهور. فمأخوذ من قولهم، قول العرب شكرت الدابة أو شكرت الإبل، يعني إيه؟ يعني صادفت الإبل مرعا خصبا فأكلت حتى امتلأت وظهر عليها أثر المرعى، فيقولون شكرت الإبل أي ظهر عليها أثر المرعى. فالشكر ظهور النعمة على العبد، ظهور النعمة على العبد. الشكر عرفان بالإحسان، أن يظهر العبد أثر نعمة الرب جل وعلا عليه، وأن يشكر بلسانه، وأن يعتقد ذلك بجنانه، وأن يترجم هذا الشكر بجوارحه وأركانه. هذا هو الشكر. الشكر التحدث بنعم الله ظاهرا، والاعتراف بنعم الله باطنا، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. هذا هو الشكر، يدور على هذه الأركان: التحدث بنعم الله ظاهرة، والاعتراف بنعم الله باطنا، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. لذا أقول الشكر هو الحافظ والجالب، هو الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. الشكر هو الحافظ والجالب، الحافظ للنعم الموجودة الحالية والجالب للنعم المستقبلية. قال رب البرية: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذا قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: الشكر ظهور أثر النعمة، ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، كما بينت الآن. ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هذا هو معنى الشكر. لعلكم تشكرون، أي لعلكم تظهرون بألسنتكم وتقرون وتعتقدون بقلوبكم وتترجمون هذا الشكر بجوارحكم، بطاعتكم لربكم، بامتثالكم للأمر واجتنابكم للنهي ووقوفكم عند حدود الله تبارك وتعالى. لعلكم تشكرون. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذه نقطة مهمة جدا. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. حديث رائع. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، أي جحود للنعمة وإنكار لفضل الله، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال الله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمة رابعة، باختصار أيضا يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمة رابعة على سبيل التفصيل بعد الإجمال، فيقول سبحانه وتعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه نعمة أخرى ونعمة رابعة، وإذ آتينا موسى الكتاب والكتاب بإجماع المفسرين هو التوراة. الكتاب بإجماع المفسرين التوراة، وإذ آتينا موسى الكتاب عن التوراة. والفرقان للعلماء في الفرقان أقوال، منهم من يقول الفرقان التوراة، وهذا التكرار من باب التأكيد، ومن أهل العلم من يقول الفرقان مصدر مشتق من الفرق، وهو الفصل والتمييز بين الحق والباطل، وهو صفة للتوراة للكتاب. وآتينا موسى الكتاب والفرقان، فالفرقان صفة للكتاب أي للتوراة، لأنه كتاب يشتمل على شريعة محكمة من الله جل وعلا، فصل الله تبارك وتعالى فيها الحلال والحرام، وفصل فيها بين الحق والباطل، أو ميز بها بين الحق والباطل. ومن أهل العلم من يقول هذا من باب عطف الصفات، هذا من باب عطف الصفات للإشارة إلى استقلال كل صفة عن الأخرى، فالكتاب هو التوراة والفرقان صفة للتوراة، لأن الله عز وجل فصل فيها الحلال والحرام، وفصل بينها بها بين الحق والباطل، وفصل بها بين الحق والباطل. وهناك من أهل العلم من يقول الفرقان هو الشرع الفارق بين الحلال والحرام الذي أنزله الله عز وجل على موسى. ومن أهل علم من يقول الفرقان هو الفرقان المعجزات التي أيد الله عز وجل بها موسى ليفرق بهذه المعجزات بين الحق والباطل، كالعصا التي تحولت إلى ثعبان ضخم، وكاليد التي كان يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء تتلألأ بالنور، إلى غير ذلك من الآيات التي سنقف عنها بالتفصيل عند قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فمن أهل العلم من قال الفرقان هي الآيات والمعجزات التي أيد الله بها موسى ليفرق بهذه الآيات والمعجزات بين الحق والباطل. ومن أهل العلم أيضا من قال الفرقان هو النصر والفرج الذي من الله عز وجل به على بني إسرائيل مع نبي الله موسى حين نصرهم وفرج كربهم ونجاهم من فرعون وملئه، كما فصلت ذلك في الحلقة الماضية بالتفصيل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي كي تهتدوا بهذه التوراة بما أنزل الله عز وجل فيها من تفصيل للحلال والحرام وللحق والباطل. إن أنتم اتبعتم نبي الله موسى واتبعتم ما أنزله عليه في هذه التوراة، فالهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف، أما هداية التوفيق فهي بيد الله جل وعلا، فعلى الرسل وأتباع الرسل هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا بهذا الكتاب وبما أنزله الله تبارك وتعالى فيه من الحلال والحرام ومن الحق والباطل ومن سبل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وبعد ذلك أيها الأحبة يأمرهم نبي الله موسى بالتوبة، فيا ترى كيف كانت توبة بني إسرائيل؟ إنها توبة من نوع عجيب غريب لم تعرفه البشرية من قبل ولم تعرفه البشرية من بعد، نعم إنها توبة مختلفة. فكيف كانت توبة الله عليهم وكيف كانت توبتهم إلى الله جل وعلا؟ ثم ما الذي جعل بني إسرائيل بعد كل ذلك يقولون لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؟ بعد كل ذلك يتعنتون ويطلبون من الكليم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فما الذي حدث؟ كيف أخذتهم الصاعقة؟ كل هذا نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم